صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال. ولذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث، حتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال إنما يفعله عندنا الفساق. ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حتى يقصدوه قصدا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري، ثم الغناء والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف أو الآلات وموافقة النغمات. هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء من ذلك أثر، أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات، هذا تتمة لما آخر كلام السابق بقضية إيش؟ فوائد إنشاد الشعر إلى أن قال لا كما يفعله فقراء اليوم المتجردون للساعات عن الناس. الفقراء كما لا يخفى عليكم هم الصوفية، وقول المتجردون للساعات بمعنى أنه يشهد صار هذا إيش ديدنهم وشأنهم، وهو سؤال الناس والاحتياج إليهم مع القدرة على الاكتساب. هذا الكلام الذي سمعناه سبقا مر بنا مع التعليق عليه في الجزء الأول طبعة مشهور في صفحة 34 و358 و300، وجاء فيه يعني خلاص الكلام أن الصوفية الأوائل كانوا يدعون إلى الخروج من المال وبذله، وذكر شيء من كلام مثلا المحاسبي، وأيضا هذا قرر الغزالي أبو حامد، وتعقب المؤلف رحمه الله تعقب هذا الكلام وبالجوزي في تلبيس إبليس، لكن فيما بعد صار الأمر أطم من ذلك، ألا هو إيش سؤال الناس وجمع الأموال كما ذكر أيضا ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس. هذا كله مر بنا في ذاك الموضوع. قال وكثيرا ما يكون فيها ما لا يجوز سرعا ويتمندلون بذكر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم يتمندلون، هذا من باب الامتهان، يعني صار ذكر الله تعالى وذكر رسوله محل ابتذال وامتهان من أجل سؤال الناس والحاجة إليهم. إلى أن قال هنا لكن العرب لم يكن لهم من تحسين النغمات إلى آخر كلامه. يقول العرب لم يكن لهم يعني اشتغال بقضية الألحان والموسيقى ونحو ذلك، وإنما كان ما ينشدونه يكون إيش اللحن فيه هكذا سجية وبالتمطيط دون إيش معرفة بصنعة الموسيقى ونحو ذلك. ذكر عندك قصة عمر مع ذاك الرجل، لكن كما هو عندك في ذكر المحقق من المعلوم أن هنا قال عن الحسن أن قوما أتى عمر، فالحسن لم يسمع عن عمر، قصة يعني من جهة ثبوتها يعني فيها كلام، ومع ذلك يعني يبقى أن عمر رضي الله عنه انتبه في القصة، أقر مثلا هذه الأبيات لا سيما البيت الأخير الذي قاله نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي ورهبي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مسألة السمع وهي موضوع الكلام، يقول أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين، ومنه طبعا هذا البيت، وبينما يرخص فيه رفعا للحرج، وبينما يرخص فيه رفع الحرج. لاحظ السمع الذي ينتفع بالدين مثل تلك الأبيات اللي فيها مواعظ، وبين ما يرخص فيه مثل ما يعني سيرد يعني عندما يرخص للنساء والصبيان في أيام الأفراح ما لا يرخص لغيرهم، إلى أن قالوا بين سماع المتقربين وسماع المتلاعبين. فلاحظ عمر بادي الأمر قال أتتمجن في عبادتك، يعني صارت عبادتك محل مجون ولعب ولهو. فالمقصود أن هذا فارق يعني يذكر في هذا المقام. هكذا في مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية الثاني 95 و200. وعلى كل يبقى عمر رضي الله عنه يعني كما لا يخفى عليكم منه. وعمر رضي الله عنه رجل هو أبعد الناس عن اللهو وأبعد الناس عن هذه الأمور. وإذا كان عمر رضي الله عنه عزل واليا أو عاملا له لما أنشد أبياتنا إيش في ماذا في في في في في, في الخمر. لكنه كما يقولون عمر ما حده. وبعض العلماء يقولون أنه لو مثلا لو أنشد أبياتا فيها مثلا ما يجب الحد كان يقول مثلا فعلت كذا مثلا فاحشة أو شربت. فبعض العلماء يقول إيش أنه يحد. بعضهم قال لا يحد لأنه كما قال تعالى عن الشعراء وأنهم إيش وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن الشاهد من حزم عمر رضي الله عنه وشدته في الحق أنه لما بلغت الأبيات من هذا العامل أحد عماله أحد أمرائه لما قال أبيات يعني ذكر ابن كثير عند قوله تعالى والشعراء واتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال هذا عامل وكان ينشد الشعر يقول يعني من ضمن أبيات يقول إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتذلم لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فبلغ ذلك عمر قال والله إنه يسوءني والله إنه يسوءني قد عزلتك. فجاء الرجل قال والله ما شربتها. نعم قال أظن ذلك. وعمر رضي الله عنه قال أظن ذلك. فهو الفاروق الملهم المحدث لكنه عزله رضي الله عنه. هذا ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال عندك هنا حتى سئل مالك عن الغناء الذي يستعمل قال إنما يفعله عندنا الفساق. وسبق أن مر بنا في الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذين يأمرون بسماع الغناء والألحان هم ممن خطعن في دينهم وعرفوا بالزندقة والإلحاد من أمثال ابن سينا ومن أمثال ابن الراوندي ومن أمثال الفارابي. قال شيخ الإسلام أمر بسماع الغناء والألحان ابن سينا ومن الراوندي والفارابي كذا في الاستقامة الأول 39 و200. وأسوأ من ذلك أسوأ من سماع الغناء والمجون الغناء ألا هو إيش أن يتعبد. وهذه مصيبة الصوفية الفقراء أنهم لا يسمع من الغناء فحسب كما يسمعه مثلا أصحاب الفجور أو نحو ذلك. لكن مصيبة أنه إيش يجعل ذلك من باب إيش يجعل ذلك من باب التعبد والتقرب إلى الله تعالى. قال ولا كان متقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلب حتى يقصدوه قصدا. لاحظوا يقول حتى يقصدوه قصدا لأنه عندك مثلا في السماع عند الصوفية وعند العباد يقول لو سمعه هكذا مصادفة فلا شيء عليه. فرقون بين ما كان صادفة وعرضا وبين ما كان إيش قصدا. هذا مر بنا في الاستقامة وذكره أيضا ابن القيم في السماع في كتابه الكلام في السماع. وعلى كل يعني كما قال نذكر بكلام سبق قلناه يعني هو صار في الواقع هذا السماع هو في الواقع صار مدخل مداخل الشيطان وطريقا من طرق إبليس أعادنا الله منه. كما يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس أن الشيطان لما يأس من إيقاع المتعبدين أو المتدينين في سماع الغناء أوقعهم إيش في فحواه وفي مضمونه ألا هو هذا السماع الذي صار فعلا ذريعة إلى سماع المجون. بل الأمر إيش تجاوز ذلك إلى أن صار من باب التعبد. وصار هذا السماع اللي هو عند الصوفية ليس مجرد فقط نسأل الله تعبد ومجرد آلات الدف ونحو ذلك تجاوز إلى أن صار إيش يتغنون إيش بالأبيات التي فيها الكفر الصراح والشرك البواح. قال ابن الجوزي رحمه الله لما يأس إبليس أن يسمع من المتعبد شيئا من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى المعنى الحاصل بالعود فدرجه في ضمن الغناء بغير العود

لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبه لم يقدر على ضبط نفسه وإن كان بشدة، كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه وأوعده بالفرقة إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس، فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله. بخلاف هؤلاء الفقراء الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا في التشبه بهم فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم، ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء رحمة لمن يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. طيب. قوله رحمه الله بل سئل عن إنشاد الأشعار اللي هو نفس الإمام اللي هو إيش أبو سعيد فرج بن لب، سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع. الصوامع هي أماكن العبادة، أماكن تعبد، قال كما يفعله المؤذنون. فهو ذكر أن في هذا بدعتان، الدعاء بالصوامع بدعة، يعني يكون يتحرى الدعاء في هذه الأماكن، والثاني إنشاد القصائد بدعة أخرى. كل هذا يريد المؤلف رحمه الله ردا على إيش، على فقراء الصوفية أو الصوفية الفقراء الذين إيش احتجوا ببعض أجوبة ابن لب رحمه الله. قال كما أنه سئل عن ذكر الجارية أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنازة الصمت. نعم هذه هي السنة. وجاء عن قيس بن عبادة من كبار التابعين قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. قال شيخ الإسلام خرجه البيهقي ثم قال بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز. وقال أيضا وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث اللي هو الذكر والقتال والجنائز، قال كان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة. هذا في الاقتضاء الأول 16 و300، والفتاوى 24 94 و200. قوله رحمه الله وأما ما ذكره المجيب، ما ذكره نحن الآن في صفحة 400، ما ذكره في صفحة 89 طبعة مشهور، من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة. يعني هذا يبين لك أن الشاطبي رحمه الله فعلا إمام محقق مدقق، فهو كأنه أخذ على ابن لب أنه إيش لم يفصل ولم يبين. جاء كلامه عن الرقة وكلامه عن التواجد كلاما يعني فيه إجمال يعني قد يورث إيهاما وإبهاما. فعندئذ أورد الشاطبي رحمه الله هذا التفصيل وهذا البيان كما يعني قرأنا الآن. قال عندك والذي يظهر في التواجد، فهو الآن يذكر لك إيش التواجد، الإنجاز عبارة التواجد المشروع، أو إن جاء إن شئت أقول الرقة المشروعة، وهي أحوال السلف التي أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها، أحواله عند سماع القرآن عند سماع المواعظ، وهي الأحوال الثلاثة التي ذكر شيخ الإسلام بناء على استقراء الآيات، وهي ذكر المؤلف عندك ليش دمع العين ووجل القلب وقشعرار الجلد. هنا في آية الزمر قشعرار الجلد، وعندك في آية المائدة وإذا سمعوا ما أنزل الرتراء ينتفض من الدم دمع العين، وعندك وجه القلب في آية الأنفال. شيخ الإسلام يقول لما ترجعوا الفتاوى في الحادي عشر في أوله ذكر الكلام في المسألة بشيء من البسط، وكلام شيخ الإسلام وكلام الشاطبي يعني قريب من بعض، أنه أحوال السلف الثلاثة هذه دمع العين وجه القلب وقشعرار الجلد. بعد الصحابة وبعد هذه نعم جاء إيش ما ذكره الشيخ، جاءت أمور ثلاثة اللي هي الاضطراب والصراخ والإغماء والموت، وهذا وجد عند بعض التابعين وذكر شيخ الإسلام بعض خاصة من إيش ممن كانوا في البصرة من عباد البصرة، وقع منهم ذلك، منهم من إيش كان يصرخ، منهم من مات عندما قرئ عليه قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور. طيب ذكر عندك بعض الآثار في هذا، لكن الذي همنا هنا أن الشيخ المؤلف رحمه الله يعني هو ذكر أنه إذا هذا الصعق أو الغشي إذا أصاب الإنسان يعني بغير اختيار فهو لا حرج عليه بذلك، وهذا نفس تحقيق شيخ الإسلام في هذا الباب، وهو الوسط، هذا القول هو الوسط بين من جعل الصعق عند سماع القراءة الصعق والصراخ من جعل ذلك مسلكا شرعيا محمودا، وبين العكس من ذم هؤلاء، فهؤلاء لا مسوغ لذنبهم، هذا ليس باختياره، كل إنسان مثلا يصعق ليس عن تكلف ولا عن تصنع، فهو معذور في ذلك، هو معذور. هذا المسلك الوسط الذي حرره شيخ الإسلام رحمه الله. نقرأ عليكم بعض كلام رحمه الله، وما قرره شيخ الإسلام رحمه الله هو نفس أيضا كلام إمام أهل السنة أحمد رحمه الله. يقول رحمه الله: والذي عليه الجمهور أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه. يعني مثل ما ذكر عندك يعني الصحابة كانوا هؤلاء كان يقرأ القرآن ما يصعقون، ليس كذلك؟ فحال الثابت أكمل من حال إيش هذا الذي إيش يصعق يعني. وهذا قبل ما نقرأ كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في مواطن متعددة وجوه الصحيح وغيره، يعني هو يشبه هؤلاء الذين يصعقون بأنهم إيش عندهم يعني فيهم شبه بالمسوية، أما الذين لا يصعقون ويثبتون فهذا على إيش على السنة المحمدية عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام صعق لما إيش لما تجلى له الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه جعله دكة. وأيضا ذكر شيخ الإسلام بعض الآثار في الجواب الصحيح وغيره أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه كان يتبرقع، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربي الكبرى، وقال تعالى أيضا إيش ما زاغ البصر وما طغى. فهو عليه الصلاة والسلام رأى أمور عظيمة، رأى الجنة والنار، رأى شيء عظيمة، ومع ذلك بات عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة كما يعني جاء بذلك الحديث الصحيح. فالمقصود أن حال الثابت أكمل. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: قال ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا يعني هؤلاء الذين قال قرئ القرآن على يحيى بن سعيد فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى، قال هما رأيت أعقل منه، قال هما رأيت أعقل. فالإمام أحمد يعذر إيش يحيى إيش بن سعيد إيش أنه هذا إيش هذا الصعق أو هذا الغشي وقع بغير اختياره. هكذا كله في الفتاوى الحادي عشر في أول الصفحة السابعة. المؤلف رحمه الله في آخر ما قرأ أخونا قال عندك: فقد اتفق من ذلك بعض النوادر. وفي الواقع شيخ الإسلام يقول: لا ما هو نوادر، بل هذا إيش كثير. فهو المؤلف يقول هذا نوادر، لكن شيخ الإسلام يقول تتمة كلام لما قال الإمام أحمد: فما رأيت أعقل منه أعقل من يحيى. قال شيخ الإسلام: هذا كثير ممن لا يستراب بصدقه. هذا كله في الحادي عشر الصفحة السابعة. وعلى كل يعني حتى تكون المسألة بهذا العدل وبهذا التحرير، لا شك أن حال الثابت أكمل، والذي يصعق أو يغشى عليه أو يضطرب هو في هذا معذور. نعم، ولكن ليس نقول هذا هو الطريق المشروع. يبقى أيضا أمر آخر، أن هذا الذي يصعق أو تعتري تلك الأحوال التي ما كانت عليها سلف الأمة، هو لا شك أنه أحسن حالا من إيش ممن قسى قلبه وممن إيش يعني نصر عافيه، لا تصحبه لا تلك الأحوال الإيمانية ولا تلك الأحوال التي وقعت عند بعض المتأخرين بلا اختيار. وهذا أيضا قاله شيخ الإسلام. نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: حال الظالم قاسي القلب فيه شبه باليهود، يعني وحال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرجع على قلبه فيكون الوارد قويا والقلب ضعيف. هذا دائما يؤكد عليه الشيخ أنه إيش لماذا يصعقه مثلا، لأن إيش القلب ضعيف ما يتحمل، والذي يرجع القلب يكون قويا، فهذا الوارد الذي يرجع القلب هو قوي والمحل أو القابل ضعيف، فيحصل هذا الصعق أو هذا الغشي أو هذا الاضطراب. قال: فيكون الوارد قويا والقلب ضعيفا فهو معذور، لأنه يعني نوع من زوال العقل والذهول. قال الشيخ: إلا إن كان السبب محظورا، إذا كان مثلا يعني هو مثلا يسمع السمع المحرم فهذا يعني ليس معذورا. قالوا قد يحصل السكر بسبب لا فعل العبد فيه كسماع لم يقصده، قد يسمع بيت من الشعر ويتأثر. إلى أن قال وحال سلم أكمل من حال موسى الذي صعق. قال وحال عباد البصرة أكمل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفا مقتصدا يعني على وفق السنة وعلى وفق الشرع، ومن خاف الله خوفا مقتصدا فحاله أكمل من هؤلاء. إلى أن قال والتحقيق أنهم مجتهدون، يعني هؤلاء عباد البصرة الذين كان يضرب بالمثل في العبادة وتعتريهم تلك الأحوال المحدثة التي ما كانت تعتري صحابهم، هم إيش؟ هم مجتهدون. قال وهم كجيرانهم من أهل إيش؟ من أهل الكوفة في مسألة إيش؟ لما تعاطوا النبيذ المختلف فيه على سبيل التأول. هذا كله أيضا في الحادي عشر من صفحة 8 و9 فما بعدها. هنا ذكر عندك أثر أنس رضي الله عنه قال سئل عنه القوم يقرأ عليهم القرآن فسقطهم، قال ذلك فعل الخوارج. ما أدري عندكم الشيخ سعد علق على وجه كونهم الخوارج في تعليق بالنسبة للمعنى ولا ما ذكر نعم في شيء أوكي طبعت اللي معه طبعت الشيخ سعد تحقيق الشيخ سعد ذكر السند. لا لا دعني من السند غير في شيء ذكر معناه في ذلك فعل الخوارج. على كل يعني يعني هل الخوارج كانوا يسحقون؟ هذا الذي يظهر من أثر أنس صح ولا لا؟ وعلى كل يعني يمكن تقول فيه يعني إذا كان الصعق عند الخوارج وعند مثلا بعض الصوفية الفقراء، فشيخ الإسلام في مواطن من كلامه يعني يذكر شيء من إيش؟ من الشبه بين هؤلاء. فمثلا التحليق سيما إيش؟ الخوارج كما في الحديث الصحيح سيماهم التحليق. وذكر الشيخ الاستقامة أن التحليق اتخذه طوائف إيش؟ من النساك والصوفية دينا. قال حتى جعلوا شعارا وعلامة على أهل الدين، هكذا في الاستقامة الأول 56 و200. وقال في موضع آخر ولا ريب أن كثيرا من العباد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى. يعني يقول في شعبة مثلا من جهة التشدد، طبعا هذه تطبق على الصوفية إيش؟ الأوائل ولا المتأخرين؟ الأوائل. أما المتأخرين هؤلاء يعني أقرب ما يكون للفجور ولا نعم نسأل الله العافية. هكذا بالاستقامة أيضا الأول 60 و200. كلام ابن الزبير رضي الله عنه لما قال رأيت أبا بكر وعمر يتلون القرآن فلا يصيبهم، شيخ الإسلام يقول ما ذكر مثل ابن الزبير أو جاء أيضا هو عن أسماء أيضا أسماء بنت الصديق كما مر لما قالت أعوذ بالله، أن كله يحمل على ماذا؟ يعني أن ابن الزبير والأسماء بنت الصديق رضي الله عنها رضي الله عن أبيها أن أن أن موجب إنكارهم من جهتين، أن هذا بدعة وأن هذا إيش؟ على أن يعتبرون إيش؟ باختيارهم ولا تكلف؟ نعم تكلف. ولهذا قال إيش؟ ابن سيرين قال نجعل إيش؟ على إيش؟ على على على على جدار. فالمقصود أن كلام ابن الزبير وكلام أسماء كما ذكر شيخ الإسلام انتقادهم باعتبار أنه يرد ذلك بدعة، والثاني أنه إيش؟ أن ذلك تكلف. هذا كله في الفتاوى 11 في أول الصفحة 87. نفس الكلام أيضا لما قال ابن سيرين ميعاد ما بيننا وبينه يجعل الأحاد، قال شيخ الإسلام أنه يظن ذلك إيش؟ تكلف وتصنع. هو ليس بالضرورة، قد يتكلف لكن قد يكون إيش؟ كما مر بنا إيش؟ ليس تكلفا وإنما هو إيش؟ بإيش؟ بغير إيش؟ بغير اختياره. هذا كله في الفتاوى الحادية. قال بخلاف هؤلاء الفقراء اللي هم الصوفية هؤلاء المتأخرون. طبعا لاحظ المؤلف يعني مرة يقول هؤلاء الفقراء، مرة يذكر الفقراء اللي هم محل الذم، وأحيانا يذكر الفقراء اللي هم محل إيش؟ المحل المدح، لأن المؤلف كما مر بنا وهي طريقة شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن تصور لفظ إيش؟ لفظ فيه إجمال، أليس كذلك؟ لفظ فيه إجمال وفيه اشتراك يطلق على عدة معان. قال بخلاف هؤلاء الفقراء الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا في التشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج. إلى آخر كلام، إلى أن قال لكون من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء رحمة لمن اتخذ. يعني لاحظ المؤلف يعني فعلا هو نفس يعني مجدة أهل السنة، يقول المبكي للعقلاء رحمة، فتلحظ الناقد والرد وفي نفس الوقت رحمة على طريقة السنة، يعلمون الحق يا إخوة ويرحمون الخلق. لما يقول المبكي للعقلاء رحمة لمن يتخذ مثل هذه الطريقة إلى الله وتشبها بالصالح. طيب تفضل. سمع كيف نعم حنا الصراخ قلنا يعني الكلام عن الصراخ نعم، لكن ل ل ل ل يعني حن مر بنا إيش في الدعاء في الذكر أن يكون إيش أيهم أفضل، أن يخفيه أم يظهره؟ أن يخفيه يعني وكذلك أيضا يعني الأصل أنه يخفي العبادة إيش وما يعني وما تستلزم وما يعني يخفي أثره. فالذي يحصل انه مثلا اذا كان والله ليس باختياره يعني هذا فهو معذور يعني لا شك، اما اذا كان عذب الله يمكن ان يعني يخفي ذلك يخفيه فليفعل، فهذا احفظ له من جهه السلام من الرياء ونحوه، وايضا اذا كان في المسجد ايضا ابعد له من ايش من اذاء الموجودين. واذا كان مثلا لما خرج على الصحابه وهم يقرؤون قد ارتفع الصوت قال ايش كلكم ايش كلكم يناجي ربه يعني، فنقول يعني هذا الاصل يعني ان يخفيه. هل يبطل الصلاه يا شيخ؟ سم هل يبطل الصلاه يعني كثره الصراخ سواء بارادته او غير ارادته لانه صوت غير جنس الصلاه؟ هو في الغالب مثل الحاله يكون معذور لانه يعني ما هو باختياره. بعض المنشدين ينشد عن نسمع انهم ينشد عن مقامات، ما المقصود بالمقامات وهذا قرار من امر التصوف؟ والله انا اللي اعرف اللي اسمع انه هم ينشدون على احيانا طريقه لحون الغناء، على طريقه لحون الغناء، وبعض الذين احيانا يعني ايضا كذلك يتعلمون القران او يدرسونه ايضا يدرسون القران على طريقه ما يسمى ايش بالمقامات. يعني هو المقامات هي نوع من التكلف اللحن، واللي حرره ابن القيم بإيجاز في زاد المعاد في الهدي لما ذكر القراءة الملحنة، الإمام أحمد له آثار كثيرة كلها إيش يعني يمنع ويكره القراءة الملحنة، والذي حرره ابن القيم أنه إذا كانت قراءة القرآن هكذا يعني بلا تكلف وبلا تصنع فهذا لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زين القرآن بأصواتكم، وحديث أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من زمير آل داود نعم إلى آخره، لكن إذا كان بهذا التكلف وبهذا التصنع فهذه أحيانا لا تنفك عن تكلف وتصنع، هذا محذور، والمحذور الآخر أنها لا تنفك عن إيش التشبه بلحون الغناء لحون الأعاجم. نسأل الله العافية. قد صح من حديث العقبان بن ساريه رضي الله عنه انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظه بليغه ترفت منها العيون ووجلت منها القلوب الحديث. فقال الامام العالم السني ابو بكر الاجري رضي الله عنه ميزوا هذا الكلام لم يقل صرخنا من موعظته ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا ولا زفن بعد الرقص ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا، وخير الناس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل، ما صرخوا عند موعظتي ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك. انتهى كلامه وهو واضح فيما نحن فيه. ولا بد من النظر في الأمر الموجب للتأثر الظاهري في السلف الأولين

وعلى غير استعداد وعلى غير وجه الإلباذ والإقراب، ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة، لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها. طيب، ما الكلام الأجري عزان عندكم الشيخ سعد ذكر أنه عندنا بس قال في تلبيس إبليس ما أدري مظنة كتاب أخلاق أهل القرآن مظنة ما وجدت أنا كتاب صغير ما وجدت أنا ذكر شيء عندك؟ طيب فقضي. طيب على كل يبقى هنا عبارة قراها أخونا لما قال فإذا قام المزمزم يعني المغني المترنم سابق إلى الحركات المعروفة لهم فبالحري ألا يتأثروا. عندكم ما أثبتها الشيخ سعد إلا موجودة إلا بالحري ألا يتأثروا إلا على تلك الوجوه المكروهة حالي طبعا مزمزم. إيه طبعا نعم قال ما يبينه عند السلف وش الله بالحري ألا يتأثروا ولا اللائق أن تثبت فبالحري ألا يتأثروا إلا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة. نعم يعني سيكون هم يتأثروا لكن بتأثر على إيش اللي هي الصياح والغشي ونحو ذلك. طيب إذا قال فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة فترى الجلد من أجل ذلك يقشعر والعين تدمع واللين إذا حل بالقلب هو باطل الإنسان لعل الصواب حذف الواو يعني هذا الذي يظهر واللين إذا حل بالقلب وهو باطل الإنسان حل بالجلد بشهادة الله. نعم قال هو ظاهر الإنسان فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان باعتبار التلازم بين الظاهر والباطن فلعل الصواب أنها تحذف نقول هنا واللين إذا حل بالقلب حذف الباطن فإذا حل اللين يعني لا ينفك عن ماذا عن إيش اقشعرار الجلد وهذا يتسق مع الملازم بين الظاهر والباطن كما معلوم. شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الآية تقشعر من الجلد الذين يخشون ربهم يقول فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم قال فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قال فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في النفس من التقصير في حقه والتعدي لحده يعني فهو يقول الذكر يحقق طمأنينة لكن هذا الاقشعرار أمر إيش؟ أمر عارض سببه إيش؟ ما في النفس من التقصير والتبريد كذا في النبوات الأول 80 و300 يعني كلام المؤلف متين من جهة ماذا؟ من جهة أن القرآن سماع القرآن يحفظ الخشوع ومادة الخشوع فيها معنى إيش؟ السكون وفيها معنى الاطمئنان. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فالخشوع فيه معنى السكون والطرب فيه معنى إيش الحركة والإزعاج كما يقول علماء اللغة فتجد إيش أن بين المسكين إيش يعني تناقض وتضاد ولهذا الشيخ الإسلام يقول الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب وهذا ملحظ مهم لأن لاحظ الآن المؤلف يعني رحمة الله عليه بين لك أن الشعر المغنى يتركب من أمرين من الأبيات أو ما يسمى بالكلمات وبين إيش الأداء ليس كذلك لما قال إيش ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية فالكلمات هي التي تؤثر في الأرواح أما تلك النغمات فتؤثر في ماذا تؤثر في الطباع فطبعا السماع أو الإنشاد أو القصيد ما ينفك عن إيش لما يكون بتلك الآلات لا ينفك عن إيش عن مجموع الأمرين فالبعض يظن أنه الآن مثلا لما يسمع مثلا الموعظة تؤدى مثلا بلحن أو بتقاطيع معينة أو يعني بترنم أو نحو ذلك يظن أنه هو متأثر بإيش بالأبيات مضامينها لكنه في الحقيقة إيش متأثر بماذا؟ نعم بتلك النغمات. نعم فلهذا يعني المؤلف رحمه الله فعلا تجد فعلا محقق وجمع بين التحقيق من جهة العلم والدراية أيضا بإيش بآفات النفوس وكمائلها. وهذا ما نبه عليه الشيخ الإسلام لما قال الذي يذكر النفوس إليها وصدق عن ذكر الله عن الصلاة قد يكون في التركيب يعني إيش في إيش في مجموعها وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بإطراب أو بنحب منزلة صوت واحد. وليست الأصوات المجتمعة لاحظ الصوت لما يكون صوت جماعي طبعا هذا كلام العلماء قبل ما تجي مؤثرة الصوتية الآن اللي تزيد الأمر إيش سوءا وفتنة. يقول وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس مقصود بالاستفزاز والإزعاج اللي هو الحركة يعني إما بإطراب أو بنياحة بمنزلة صوت واحد كذا في الاستقامة الأول 44 و200. هنا يعني عبارة المؤلف يعني أيضا تستقبل لما قال ما فيه من نغمات المرتبة على النسب التلحينية والمؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها يعني لاحظ يقول هيجها إلى ما يناسبها يعني هذا الكلام المتين فعلا تجد العلماء السلف يعني فعلا كلامهم كما تقول كل واحد يأخذ عن الآخر يعني كلام كله يتفق. فهذا كلام يقرر المؤلف عنه تجد هو نفس كلام الإسلام نفس كلام القيم نفس كلام ابن رجب رحمة الله عليهم جميعا. فمثلا شيخ الإسلام يقول أو نبدأ بقبل شيخ الإسلام نبدأ ب نعم عندنا شيخ الإسلام يقول رحمه الله يقول وأما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا محسوس فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين ونحو ذلك من الحركات النفسانية وكلما كان أضعف عقلا كانت الحركة به أشد. وهذا ذكر المؤلف وقال لك إن اللي تأثر بهذا إيش الحيوان إيش والأطفال وأشباههم. قالوا كلما كان أضعف عقلا كانت حركة به أشد وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المتضمنة للمعاني المحبوبة حركة العقل عن الصوت المشتمل على الحروف المتضمنة للمعاني المحبوبة وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن هكذا في الاستقامة الأول 73 و 300. أيضا ذكر في الشيخ في رسالة العبودية أنه حالا هذا السماع يهيج هكذا يعبر يهيج المحبة المطلقة المشتركة ما هي المحبة الخاصة بالمؤمنين يعني المحبة يعني فتجد بعضها يعني هذا السماع يهيج المحبة يعني ويهيج كل يعني كما قال عندنا الشاطبي يعني كل نفس ما يشبه يعني أو كما يقول مثلا كل إناء بالذي فيه ينضح. فعندما يسمع هذه القصيدة وأداءها بهذا اللحن وبهذا الترنم وبهذا وهذه النغمات تهيج ما في نفسه يعني مما يحبه سواء كما عبر شيخ الإسلام سواء كان من محبي الأوطان ولا من محبي المردان ولا النسوان ولا الصلبان إلى آخر كلام رحمه الله في رسالة العبودية. وقال أيضا في موضع آخر ولهذا غلب على منحرفة المتصوف الاعتياض بسماع القصائد عن سماع القرآن فإنه يعطيهم حركة حب من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق ولو تأثير من جهة التحريك والإزعاج لا من جهة العلم هكذا في الفتاوى الثانية 20 و 400. وقال ابن القيم في الاستقامة عفوا قال ابن القيم في كتاب السماع فيتولد من بينهما من جهة الأصوات الحروف حركات نفسانية تثير كامنها وتزعج قاطنها تثير كامنها كامن ما في هذه النفوس وتزعج تزعج يعني إيش تحرك هكذا في السماع 33 و 300. ونفس كلام القيم جاء أيضا في الاستقامة من قبل الأول 36. وأيضا قلنا هذا في عند ابن رجب في رسالة نزهة الأسماء مجموع رسالة ابن رجب ثلاث مجلدات معروف تجد في الجزء الثاني 60 و 400. فلاحظ سبحان الله كلام العلماء يعني كيف يتفق وكيف يتسق وكيف ما عند هؤلاء العلماء من التحقيق بعلوم الشريعة والدراية بآفات النفوس ويعني مكائدها. قال رحمه الله وكل تؤثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب يعني لاحظ التحرير قاعدة يعني يقول كل تأثر يحصل عنه يعني يحصل عنها انزعاج حركة يعني يحصل عنها أشد من ذلك الرقص ونحو ذلك فهذا طرب وليس إيش وليس محمودا. قال ولا هو عند الشيوخ الصوفية محمود الشيوخ الصوفية يعني يدل الصوفية هنا إيش المعنى إيش الصعيب معناها يعني المحمود. قال لكن هؤلاء الفقراء اللي هم إيش على سبيل إيش على سبيل الدم. الآن قال وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، اختلط عليهم المناط اللي هو إيش المناط المشروع بالمناط إيش الممنوع. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله نفسه شيخ الإسلام، يعني هؤلاء الصوفية يعني فعلا من أبعد الناس على الاستدلال، ولاحظ دلتهم اللي ذكرها الشيخ يستدلوا على القيام والحركة والدوران إيش بقول تعالى إذ قاموا فقالوا، فعلا استدلالاتهم يعني فيها من الحمق ما يذكر باستدلالات من الباطنية التي مرت بنا. لما يقول مثلا مرج البحرين اللي هما إيش مثلا علي وفاطمة يخرج منه لويش الحسن والحسين، فهؤلاء قريبين من هذا، ففعلا بعض استدلالاتهم فيها سفه. وذكر بالجوزي شيئا من ذلك لما يقول بعضهم طبعا هم يتفاوتون، لكن القصد انه مثل ما قال المؤلف ما في دليل، لما يجي بعض حمقى الصوفيه والحمقى هو ملازم لهم، ولهذا ماذا قال الشافعي؟ قال لو تصوف شخص الصوفي الاوائل اللي يعني صح ما في الباب كما يقال، يقول لو تصوف شخص في اول النهار لم يجد الظهر له ايش؟ الا هو احمق، اليس كذلك؟ نقل عن الشافعي رحمه الله. فهؤلاء مثلا يستدل على ايش؟ على قضية الرقص، شوف الرقص أعوذ بالله الذي لا دين ولا عقل ولا مروءة، يستدلون ايش؟ بقوله تعالى اركض برجلك في قصة أو يذكرون في قصة أيوب عليه السلام، أو يستدلون بقضية نسأل العافية تخريق الثياب من باب الزهد والشهرة بقوله ايش؟ ينعم فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا قوله رحمه الله وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، وذكرنا بعد القوم عن الاستدلال الصحيح، ولهذا قال لك المؤلف الأخير فهو من استدلال الداخل تحت هذا الباب، لأن كل كلام مؤلف في قضية فتوى باللب والتعليق عليها كله أورده من باب المثال على إيش ما أخذها البدع في إيش في الاستدلال، فهذا من ما أخذ عليهم إيش في الاستدلال. شيخ الإسلام لما يقول مؤلف أنه إنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ذكر الشيخ رحمه الله أن من أسباب ضلال الصوفية في المسألة بالذات مسألة السماع أنهم يأتون للنص الذي جاء خاصا ويجعلونه إيش عاما، يعني النص مثلا الله قال الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، واضح المراد بالقرآن، يكون تستدل بالآية على أي سماع هذا كلام فاسد، فهؤلاء يأتون للنص الذي جاء خاصا فيجعلونها عاما، هذا ذكر الشيخ رحمه الله. من المهم أن نرجع إليه في الاستقامة الجزء الأول صفحة 43 و300، يقول الشيخ وأصل غلط أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة فيجئون إلى ألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع فيدرجون فيها سماع المكائي والتصديق، وهذا جمع بين ما فرق الله بينه، هكذا في الأول 43 و300. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال عندك وقع في كلام مجيب اللي هو أبي اللب رحمه الله لفظ السماء غير مفسر إلى أن قال ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته اللي هو الفقراء على سبيل الدم والصوفية على سبيل الدم, وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية. لا فهم الصوفية لهم من؟ بالمعنى من هم المحمود هنا؟ المحمود. ننتبه لهذا. قال فإنه عندهم ينطلق على كل صوت نفاذ حكمة. قال إلى أن قال التواجد المحمود علق عندك الشيخ مشهور ذلك حسن, لكن التواجد لم يقول المحمود. نعم في تواجد المحمود الذي هو يسميه شيخ الإسلام الوجد الشرعي اللي جاء في حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان. فعندك وجد شرعي وعندك ذوق شرعي ذاق طعم الإيمان, عندك أذواق صوفية ومواجيد وإيش هي بدعية. إلى أن قال ولا يسمعون لحظة ولا الصوفية الأوائل ولا يسمعون هذا الأخير اللي هو هذا القصائد إلا في الفرط بعد الفرط, يعني إلا وقت بعد وقت ما هو ديدنهم وداؤهم وعلى غير استعداد, يعني يأتي إيش هذا إيش يعني هكذا مصادف وليش إيش تقصد. ولذلك قال الجنيد رحمه الله إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة, وإنما لهم من سماعه اتفق وجه الحكمة إن كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنثر, وإن أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث يلائم الطباع, لأن من سمعه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصير إلى ما صار إليه أهل السماع الملذ المطرب. ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الأب وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدعي. قال الحصري أي شيء أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه, ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع غير منقطع. وأن أحمد بن سالم قال خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين كثيرة فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمع من الذكر أو القرآن أو غيره, فلما كان في آخر عمره قرئ بين يديه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا, رأيته تغير وارتعد وكاد يسقط, فلما رجع إلى حال الصحوي سألت عن ذلك فقال يا حبيبي ضعفنا. قال السلمي دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة فقال لي يا أبا عبد الرحمن تدري أيش تقول هذه البكرة؟ فقلت لا, قال تقول الله الله. فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم, وأنهم لا يؤثرون السماع الأشعار على غيرها فضلا عن أن يتصنع فيها بالأغاني المطربة. ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام, وإن كان قصدهم بالراحة فقط فصار قدم في طريق السلوكين فرجعوا به القهقرة. ثم قال الأمد حتى اعتقده الجهال من أهل هذا الزمان وما قاربه قربة وجزءا من أجزاء طريقة التصوف وهو الأدهى والأمر. قول المجيب وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله قصده مطابق بحسب ما ذكر أولا, فإن من دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤنسة بشعر فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه ولا صحبه شطح ولا زهن ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات, ثم ألقى إليه شيء من الطعام على غير وجه التكلف والمباهة ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا بفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة, فلا شك في استحسان ذلك لأنه داخل في حكم المأدوبة المقصود بها حسن العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب وهي في حكم الاستحباب, فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف قال دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي يا أبا عبد الله, فقلت لبيك أيها القاضي, قال ها هنا لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب, فقلت أيها القاضي أما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالحبر الجيد, فقال بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليه بالآية, فقال أحمد أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم, فقال رجل أنا أجمعك معه, فاتخذ دعوة ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد, فجلس أحمد بحيث يرى الحارث فحضرت الصلاة فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام وجعل يأكل ويتحدث معهم, فقال أحمد هذا من السنة, فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه فقال من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد بالآية والحديث وأحمد يسمع لا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هوي من الليل أمر الحارث قاري أن يقرأ شيئا من القرآن على الحدر فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون ثم سكت القارئ فدعا الحارث بدعوات التفات ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبح قال أحمد قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا. ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو ما ينكر. والحارث المحاسب من كبار الصوفية مقتدى بهم فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتاخرون إذ باينوا المتقدمين من كل وجه وبالله التوفيق. والأمثلة في الباب كثيرة لو تتبعت لخرجنا عن المقصود وإنما ذكرنا أمثلة تبين استدلالاتهم واهية ما يضاهيها وحصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة وحصر أنواعه الراسخون في العلم. ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسو النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. استدل على كونهم أهل الجنة بإطلاق بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى ونفخت فيه من روحي. والتناسخي استدل بقوله في أي صورة ما شاء ركبك. كذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات وحرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادي الرأي أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف حسب ما تقدم ذكره. سيأتي له نظائر أيضا إن شاء الله. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. طيب. هنا مقاطع الجنيد رأيت المريد يعني هذه المصطلحات الصوفية وش ابن القيم يتكلم عنها المريد السالك الواصل يعني قد تحمل على محمل الحسن ومحمل الدم لكن يبقى الأصل كما مر بنا أن تستعمل المصطلحات الشرعية مؤمن صالح شهيد تقي. قال إذا رأيت المريد يحب السماع فعلم أن فيه بقية من البطالة يعني البطالة يعني ضعف العبادة كذا قال الشيخ الإسلام الاستقامة الأول 11 و400 أن فيه بقية من البطالة. والجنيد على كل يعني الكلام فيه طول من جهة أنه بعضهم يقول أن الجنيد ترك السماع حضره أول عمره ثم تركه وأيضا ويكره السماع والاجتماع عليه وقرر هنا أن من يعني تكلف السماع فتن به وقال السماع فتنة لمن طلبه هذا كله في الاستقامة الأول 80 و300 وفي أيضا السماع اللي بالقيم 86 و300 هنا مقالة أبي عثمان المغربي قال من دعا السماع ولم يسمع صوت الطيور صرير الباب وتصفيق الرياح في لفظ وصفير الرياح قال فهو مفترن مدع. وش اللي أثبت عندك الشيخ سعد يقول أنها فهو كما هو في الرسالة فهو فقير مدعي لعن الصواب فقير كذا ولا نعم والله لا يعني إنه إيش فقير مدعي يعني إنه صوفي إيش لكن إيش يعني يدعي ذلك هذا مثبت في الرسالة للقشيري ما في موجب نعم يعني هو فقير يدعي إنه إيش إنه من الصوفية ولا من الفقراء وليس كذلك. قال سم قال في الحاشية ذكر القشيري تحرف مفترق من مطبوعه ولا تصاب إلا الرسالة وتحرف كأنه لا في الرسالة تحرف أنا كذا فهمت يقول وتحرف مفترق في مطبوعه إلى فقير كذا لا يبدو على كل الصواب هذا اللي يبدو الله أعلم أنه إيش أنا فهو إيش فقير مدعي. قال إيش أعمل بسماع إيش طبعا كلمة عربية من باب النحت يعني أي شيء أعمل بسماع انقطع إذا انقطع. علق عليه الشيخ الإسلام قال هذا الكلام من الحصري فيه عيب لأهل هذا السماع، وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس منقطع، هكذا في الاستقامة الأول 17 و400 والسبعة للقيم 36 و400. طبعا السبعة كما قلنا للقيم كثير منها نقل من إيش من الاستقامة. كلام أبو عثمان المغربي علق عليه شيخ الإسلام وقال ما قاله أبو عثمان المغربي هو مما يفصلون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة، فإن سماع العبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات، لأنه إذا سمع مثل صوت الطيور هذا يحرك إيش إيمانه، هذا سماع العبرة وليس سماع الفتنة. كذا باستقامة الأول 12 و400. ابن الجوزي يعلق وكنا بالجوزي يعني كان شديدا على الصوفية، قال وإذا سمع بعضهم صوتا مثل هبوب الرياح وصياح الطيور كان يصيح يقول لبيك فرموه بالحلول، وتأول بعض ذلك وقال إنما جعله داعي من الحق أي قضاه للذكر، إنما جعله داعي من الحق أي قضاه للذكر. كذا في تلبيس إبليس الطبعة القديمة 83 و100. إلى أن قال رحمه الله عندك أنا الشاطبي قال ولما طال الزمان وبعد عن أحوال السنة أخذ الهوى بالتفريق، يعني كلام متين، يعني السبب في الوقوع في هذا السماع هو ترك السماع المشروع، وهذا الذي قرر الخطاب رحمه الله قرر شيخ الإسلام فيما نقله في الدار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مقررا لكلام الخطابي يقول كما أصاب كثيرا من أهل العباد والزهد والتصوف والفقراء أعرضوا عن السماع الشرعي والزهد الشرعي والسلوك الشرعي، فاحتاجوا أن يعتاضوا عن ذلك بسماع بدعي وزهد بدعي وسلوك بدعي. هكذا في الدار السابع 91 و200. وهذا كلام مثيل، وشيخ الإسلام قرر في الاقتضاء كما مر بنا أن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، فإذا تركت السماع المشروع اشتغلت بالسماع الممنوع. طيب تأتي عندنا الحكاية اللي قال أنها يعني كتب بالحبر الجيد، الحكاية يعني ذكر عندك حكاية الإمام أحمد أنه حضر عند المحاسبي وسمع من حيث لا يراه، ذكر عندك في الحاج كلام من الذهبي أنها منكرة يعني منكرة المتن، وفعل الحكاية فيها يعني هذا الحكاية يعني الذي نقل عن أحمد مثل الخلال والأثرم الذي اعتنى والمحققين من الكبار العلم شيخ الإسلام ما نقول إيش هذه الحكاية، فالحكاية يبدو أنها أيضا ما حتى ما يعني ما تستحق الحبر الجيد يبدو كذا ولا لا، فضل عن إيش فضل عن مال الذهب. مما يبين هذا أن أن أن أن أن الإمام أحمد هجر المحاسبي كما هو معلوم، فكيف يحضر مجلسه وكان يحذر منه، فكيف يحذر منه ويحضر عنده؟ فالإمام أحمد هجر المحاسبي لأنه قال مذهب ابن كلاب، وكان يقول حذروا من الحارث الفقير يعني المحاسبي، وإن كان طبعا هو رجع عن عن عن طبعا كان يحذر منه لأنه كان يقول بقول ابن كلاب، كان المحاسب يقول بقول ابن كلاب، كان ينكر الله تعالى يتكلم بصوت فكان يحذر منه، وإن كانوا يقولون رجع يقولون أن المحاسب رجع، لكن الإمام أحمد هجره. وبعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد لما صنفوا رسالة الذين هجرهم الإمام أحمد ذكروا منهم إيش المحاسبي، المقصود أن الإمام أحمد هجره لأنه كان على رأي ابن كلاب بأن الله تعالى لا يتكلم بصوت، وإن كان البعض يقول رجع، والذي أثبته الكلاباذي في التعرف في أحوال التصوف أنه رجع. هذا كله يعني ذكر الشيخ في مواطن شيخ الإسلام في الخامس فتاوى الخامس صفحة 47 وفي الدار السابع 47 و100 وفي النبوات الأول 69 و200 وبيان تلبيس الجهمية الثالث 36 و500. أيضا يعني أيضا المحاسبي كما ذكر عندك القصة رحمه الله قال تسئل عن الإخلاص وعن الرياء إلى آخره، هذه من الأشياء التي انتقد فيها علماء أنه كان ممن يشتغل بالدقائق، وأبو زرعة وغيره من الأئمة أنكروا ذلك، كيف يقال أن الإمام أحمد يحضر ويش ويقر هذه المجالس؟ فأبو زرعة حذر من كتب المحاسب وما فيها من الخطرات والوساوس، والإمام أحمد يسأل عن الوساوس والخطرات فيقول ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون، هذا في تلبيس إبليس 86 و100 وفي جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 400 وفي مسائل الإمام أحمد التي جمعها الباحث الأحمدي في الثاني 79 و200. فسلفنا كان يحذرون أبو القيم عرض بالرعاية للمحاسب، وقال أنه لما ألفت الرعاية للمحاسب وكان يشتغل بهالدقائق وفات النفوس، يقول هدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات، نعم، وقال والعاقل هو الذي إيش لا يهدم إيش لا يهدم مصرا ويبني إيش قصر كذا في المدارج. طيب، يبقى عندنا في الكلام في الأخير هنا استدلالات بعض البدع. يقول استدل بآياته وكلمته وألقى إلى مريم، هذا كلام يعني أقول استدلال متهافت، وكما قال أحمد بعبارة المتينة أن عيسى كان بالكلمة وليس ويش وليس هو عين الكلمة. قال الإمام أحمد الرد على الزنادق صفحة 50 و200 تحقيق دغش العجمي، قال فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ليس عيسى هو الكن، ولكن إيش ولكن بالكن. فما نقول عيسى هو كلمة الله إنه عينها، فكلام الله غير مخلوق وعيسى مخلوق، لكن هو كلمة الله باعتبار إيش أن الله تعالى أوجده بهذه الكلمة. آية إن الذين آمنوا إلى آخره، هذه ما فيها دليل على أنهم من المؤمنين، لكن كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين أن المراد بذلك من كان متمسكا بشريعة عيسى قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة من غير تبديل منهم، يعني بالشرطين، من كان متمسكا بشريعة موسى قبل بشريعة عيسى قبل أن يبعث مسلم لهم من غير تبديل منهم إلى آخر كلام. هذا في الرد على المنطقيين 51 و400، وفي الجواب الصحيح الأول 27 طبعة المدني. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هنا لم يحتج بها اليهود، فالمراد بالعالمين هنا اللي هم إيش عالموا زمانه، هم خير العالمين إيش في زمانه. والعلامة محمد الأبي الشنقيط تتكلم عن المسألة هذه في دفع هام الاضطراب عن الكتاب، قال أن هذه الآية لا تعرض آية كنتم خير أمة، لأن المراد بالعالمين في آية وأني فضلتكم عالمين مراد عالموا زمانهم بدليل آيات الحديث المصرع بأن هذه الأمة أفضل منهم، وذكر الحديث. قال ألا ترى، لاحظ كلام متين لمحمد الأمين، قال ألا ترى أن الله تعالى جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد وهي درجة إيش السابق الخيرات، هكذا في الكتاب دفعها من الضراب صفحة 19. طيب، على نقف عند هذا، ونقوم إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله، فتكون أول جمعة بعد التعاصم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.